دعای روز 16 ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنی فیه لموافقت الابرار و جنبنی فيهم مرافقة الأشرار وآمني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك. Yeah.